وتجرنا من النار. قال فيكشف الحجاب فينظر إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله ولا أقر لأعينهم. ثم تلا نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا هم أهل الإحسان من المؤمنين، يجازيهم الله جل وعلا بالحسنى، إذ الجزاء من جنس العمل، والحسنى هي جنة المأوى، والزيادة هي أعظم نعيمها، ألا وهو النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال جمهور مفسري أهل السنة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، إذ أنه أعظم نعيم يعطيه الله جل وعلا لأهل كرامته في جنته ودار كرامته. هذه الرؤيا العظيمة التي بشرنا بها ربنا جل وعلا في كتابه، في قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مع أصحابه فنظر إلى القمر في ليلة 14 من الشهر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم، تأكيد منه عليه الصلاة والسلام، كما أننا نرى القمر ليلة البدر، وهو تشبيه للرؤية بالرؤيا لا تشبيها للمرء بالمرء، لأن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، ولا يشبهه شيء من مخلوقاته البتة. إننا سنرى ربنا، هذه البشرى العظيمة التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم، هي عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في باطل معتقدهم هذا كالإباضية وغيرهم، ينكرون الرؤيا يوم القيامة وهم محرومون، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من شرب خمر الدنيا لم يشرب من خمر الآخرة، ومن أطرب نفسه بغناء الدنيا المحرم لم يسمع من غناء حور العين في الجنة كذلك، إذ الجزاء من جنس العمل. ومن اعتقد رؤية الله جل وعلا يوم القيامة فيخشى عليه أن يكون ممن حجبهم الله تبارك وتعالى عن مثل هذا النعيم، كما قال رب العزة والجلال: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان أعظم النعيم هو لذة النظر إلى وجهه الكريم، فإن أشد العذاب على المحرومين يوم القيامة هو حرمانهم من لذة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا الباب فيها الوعيد الشديد في حق هؤلاء، فيها وعيد في حق هؤلاء المحرومين الذين حرموا من مثل هذا الخير العظيم، لقول الله تبارك وتعالى: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحجبون عن الله يوم القيامة، أي عن النظر إليه تبارك وتعالى، وهذا لسوء أعمالهم وقبيح فعالهم في الدنيا التي جعل الله جل وعلا عقوبة أصحابها يوم القيامة هو هذا الحرمان. يقول جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من يحرم هذا النعيم هو صاحب اليمين الكاذبة الذي جعل يمينه الكاذبة غرضا من أغراض تحقيق دنياه. فإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ممن يحجبون عن الله تبارك وتعالى، أي عن رؤيته يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي مريم الأزدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة. دون خلته وحاجته وفاقته وفقره، رواه أبو داود بسند صحيح. الذين يحتجبون عن الناس يوم القيامة وما جعلوا إلا ليكونوا في حاجة الناس، وهم الذين ولاهم الله جل وعلا أمر الناس. هؤلاء الذين تولوا شؤون الناس وهم حكامهم وأمراؤهم، فإذا حجبوا أنفسهم عن حاجة هذه الرعية التي تحتاجهم في شؤون حياتهم، فإن الجزاء كذلك من جنس العمل. يعاقبهم ربهم جل وعلا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بأن يحجبهم عن النظر إلى وجهه الكريم جل في علاه. ومن هؤلاء كذلك الحاكم الذي يحجب نفسه عن رعيته والذي يكذب عليهم كذلك، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، يحرمهم الله جل وعلا من نعيم رؤية الله ومن نعيم مخاطبة الله جل وعلا لخلقه بسبب هذه الموبقات: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. كل واحد من هؤلاء الثلاث ليست لديه أسباب تلك الموبقات، فالشيخ الذي لا يزال على هذا الفساد والفحش ولا يزال يقع في هذه الكبيرة والفاحشة العظيمة حتى وإن ذهبت شهوته، دليل على سوءه وعظيم قبحه عند الله جل وعلا. الملك الذي يتصرف في شؤون رعيته يكذب على رعيته لأي مبرر يفعل هذا، ولأي شيء يتجرأ على مثل هذا وهو ملكهم وحاكمهم؟ لأن الشر متجذر فيه، لأنه طبع على هذه الخصلة الذميمة التي يبغضها الله جل وعلا ويبغض أصحابها، ولبغضه جل في علاه لهؤلاء أنه لا يكلم من كان هذا حاله بمثل هذا الوصف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعائل أي فقير مستكبر، ليس له سبب من أسباب الكبر، لا هو من الأغنياء ولا هو من الأقوياء، ورغم ذلك يتكبر، فإن جرمه وإثمه عند الله جل وعلا عظيم. هو واحد من الذين لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ربهم يوم القيامة. وفي رواية: ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي. وفي رواية أخرى: ورجل عند البخاري عليه رحمة الله، ورجل بايع إماما يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه لم يفي له. هذا جرم أمثال هؤلاء. وممن يحرمون كذلك هذا النعيم المقيم من وقع في مثل كبيرة العقوق لوالديه، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من العقوق. وممن يستحق ذلك كذلك المرأة المترجلة وهي المتشبهة بالرجال، نعوذ بالله جل وعلا من سوء هذه الخلال. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث، والديوث الذي لا غيرة له على أهله، الذي لا غيرة له على أهله. وفي هذا دليل أن الغيرة من أعظم الخصال، بل هي من تمام دين المرء، فمن لا غيرة له فلا دين له كذلك. العاق لوالديه المصر على هذه الكبيرة العظيمة محروم عند الله جل وعلا، محروم من نعيم النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. وكذلك المرأة التي ساءت أخلاقها وعصت ربها وخالفت هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، الذي حرم عليها أن تتشبه بالرجال حفاظا على أنوثتها، إلا أنها أبت إلا المخالفة والمكابرة في هذا الباب، كانت ممن يستحق هذا العذاب. فلا ينظر الله جل وعلا لمن كان هذا حاله من هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعصمنا من أفعالهم وخصالهم. ممن يحرمون كذلك من هذا النعيم الذي جعله الله تبارك وتعالى أعظم نعيم في الجنة، من فعل فعل قوم لوط فإنه لا ينظر الله جل وعلا إليه يوم القيامة. لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها من الذين يحرمون هذا الخير. المنان كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أخذ يكررها ثلاث حتى قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المنان، والمنفق سمعته بالحلف، والمسبل إزاره. أخرجه الإمام مسلم. المنان الذي يمن على غيره إذا فعل شيئا من الخير بذكره له من باب أنه يذكره بيده عليه وبخيره الذي بلغه له. وهذا مذموم شرعا، لأن الواجب على المسلم إذا أحسن كان عمله لله تبارك وتعالى يبتغي به مرضاته عز وجل، فهذا من المحرومين لأنه كان على مثل هذه الخصلة. والذي ينفق سلعته، أي الذي يبيعها بالحلف، سواء كان فيه كاذبا أو صادقا، وممن كذلك توعدهم الله جل وعلا هذا الوعيد الشديد، المسبل للإيذار. الإسبال عباد الله هذه المعصية التي أصبحت من عادات الناس في هذا الزمان، وهي معصية وذنب عند الله جل وعلا، بل هي من الذنوب التي تحرم أصحابها من مثل هذا النعيم العظيم. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان تحت الكعبين فهو في النار. والإسبال هو أن يطيل المرء ثوبه، سواء كان إزارا أو قميصا أو سروالا، إلى ما تحت الكعبين، فهو في معصية وذنب ومخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، يستحق بسبب ذلك أن يكون من أهل الحرمان في هذا الباب، ممن يحرمون لذة النظر إلى وجه الله الكريم. فانتبهوا إخواني، واتقوا الله جل وعلا في هذا الذنب وفي هذه المعصية، ولا يغرنكم من يفتيكم بخلاف ذلك، فإن الأصل الاتباع لما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يغرركم ضيوع هذا الأمر وانتشاره بين الناس، فإن مثل هذا لا يغير من أحكام الله جل وعلا شيئا، لا يغير من حكم الله تبارك وتعالى شيئا. وممن كذلك يحرمون هذا الحرمان: المرأة التي لا تشكر لزوجها، المرأة التي لا تشكر لزوجها، أي لا تشكر إنعامه عليها، التي حالها وديدنها التفخط على ما عنده وكفران النعم التي هي نعم الله جل وعلا عليها، لقول نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لأنها جبلت على حاجتها لزوجها، وهذا لضعفها. كونها لا تشكر له دليل على تسخطها ومخالفة أمر ربها وتعظيم لحق هو من أعظم الحقوق عليها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. نسأله جل في علاه ألا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم. نسأله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بنعيم الجنة وبالزيادة، كما أن المرء إذا رأى من غاب عنه وكان من أقرب الأقربين أو من أحبهم إلى قلبه ثم رآه بعد سنين، كيف يكون فرحه وكيف يكون حاله وابتهاجه بمجرد أن يراه؟ كيف يكون حالنا لو أن الله جل وعلا يكرم علينا بنظرة إلى من فقدنا من أقاربنا أو من أحبابنا؟ من فقد والديه لو أنه رآهما نظرة واحدة لكان حاله لا يوصف البتة، ومن فارقه ابنه فإن حاله كذلك، فكيف بنا حين ننظر إلى وجه نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يوم أن يكرمنا الله جل وعلا بمجاورته في جنة النعيم. فكيف بنا إذا متعنا ربنا جل في علاه بلذة النظر إلى وجهه الكريم؟ نسأله جل في علاه أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يعيذنا ويجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.